بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف الكائنات أجمعين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة التفسيرية على وفق طبعا منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، قاعدة أن القرآن ذكر، وأن القرآن أمثال. هما قاعدتان على كل، لكن نحن نربط بينهما أو نعقب البحث بينهما. القرآن ذكر، النقطة التي وصلنا إليها في هذه القاعدة هي أن إعجاز القرآن الكريم أفض البلاغي، أنا إعجاز القرآن الكريم البلاغي يعني سبب البحث عن سببه وعن تفسيره. ما هو فحارة العقول في اكتشاف قواعد البلاغية في القرآن، النظام البلاغي، النظام اللغوي، النظام الصرفي، النظام النحوي. نعم، قواعد معروفة في علم النحو، في علم الصرف، في علم الاشتقاق، في علم أصل اللغة، في علم النحت، في علم فقه اللغة، في علم المعاني، في علم البيان، العلوم الأدبية المختلفة قواعد معروفة مارسها القرآن، هذا صحيح. الكلام ليس فيما قد عرف، الكلام في كل ما قد استخدم وفعل في القرآن الكريم من قواعد أدبية هذا مجهول. هذا مجهول وبالتالي غير مقدور، لأن العجز يعني عدم القدرة، وعدم القدرة أحد أسباب الأساسية لعدم القدرة هو الجهل وعدم العلم. بلاغة القرآن معجز، النظام الأدبي في القرآن معجز، يعني قدرة ما عندنا. زين، لماذا قدرة ما عندنا؟ عدم القدرة لدينا، لدى البشر، كل أجيال البشر إلى يوم القيامة ليست لديهم قدرة. سبب عدم القدرة وهو العجز، الأساس في عدم القدرة عدم العلم. عدم علم بماذا؟ عدم علم بتمام ومجموع القواعد اللغوية والعلوم وقواعد العلوم الأدبية التي استثمرها القرآن، التي أعملها القرآن في نظامه الأدبي. هذا الجهل وعدم العلم بقواعد البلاغة يعني فيما يعنيه أن القرآن لم يحدد معالمه اللغوية والأدبية إلى الآن. شعر ليس بشعر، القرآن قصص ليس بقصص، القرآن نثر مسجع قوافي لا ليس كذلك، رواية قصصية ليس كذلك، حماس ليس كذلك. إذن ما هو معلم ومعالم القرآن؟ معلمه الذكر. زي هذا الذكر ما هو؟ هذا الذكر لا يمكن أن يفهم أو يفقه إلا بأن يكون الإنسان نفسه متذكر، وأعظم متذكر هو النبي الأعظم صلى الله عليه محمد. لذلك القرآن الكريم لم يوصف سبحان الله، لم ينعت أحد بأنه ذكر، هو مجسم الذكر، إلا سيد الأنبياء دون بقية النبيين والأوصياء. كما أن القرآن الكريم لم ينعت أحد بأنه كتلة الوحي، مجسمة وحي، تمام وجود وحي، إلا سيد الأنبياء سبحان الله. إن هو الضمير كما هو الصحيح لا كما قاله المفسرون المحرفون لمعنى آية عما هي عليه، إن هو يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي، هو تمامه وحي، بدنه وحي، شمائله وحي، هديه وحي، جلوسه وحي، قيامه وحي، روحه وحي، علمه وحي، نوره وحي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كل شيء فيه يتأسى لأنه وحي. من بديع نعوت النبي صلى الله عليه وآله ترتبط مقامات النبوة صفتان لم يصف بهما الله بشر قط ولا ملك قط. جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، ملك مقرب، لم يعبر عنه القرآن بأنه تمامه وحي أبدا. أيضا حتى بالنسبة إلى أي مخلوق من المخلوقات، حتى روح القدس، بينما عبر عن النبي بأنه ذكر تمامه ذكر. لذلك هذا المطلب السؤال وبحثنا تفسيري، ولكن ما يخالف نستفيد نتف عقائدية. الالتصاق بالنبي وأهل بيته دوما يذكر بالله، البعض والعياذ بالله تنطوي عليهم هذه الشبهة، لماذا تغرقون في ذكر النبي؟ السلفية أو الوهابية يحاربون يعني الشيعة أو الصوفية، يحاربون الصوفية، لماذا تغرقون في ذكر النبي؟ يا أخي القرآن قال بأن النبي مجسم الذكر لله، كلما أنت تذكر النبي فقد ذكرت الله. سبحان الله، موجود بعد في البيانات الوحي، كلما صليت على النبي فهو ذكر من ذكر الله. لأنه صلى الله عليه وآله هو ذكر، تمام وجود ذكر، تمام وجود وحي. تبتعد عن النبي تبتعد عن وحي الله، تبتعد عن النبي تبتعد عن ذكر الله، تريد أن تقترب من النبي تقترب من ذكر الله، اقترب من النبي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، اقتربوا إلى نبي الله سيد الأنبياء، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. باب الأوبة إلى الله، توبة إلى الله النبي تمامه ذكر. تمامه وحي. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أول شيء جون النبي، لأن المجيء النبي باب إلى المجيء إلى الله، جاءوك بعد ذلك فاستغفروا الله، بعد ذلك شفاعة النبي واستغفر لهم الرسول، لوجدوا الله توابا رحيما. فهو تمامه ذكر، إغراق في النبي، إغراق في ذكر الله، الإغراق في النبي إغراق في وحي الله، الإغراق في آل النبي أيضا إغراق في النبي، وبالتالي إغراق في الله. الإغراق في صنمية، أعوذ بالله، يقولون أنتم تغرقون في ذكر الحسين. هو ذكر الحسين ذكر النبي، وذكر النبي ذكر الله. الصنمية أن تبتعد عن ذكر الحسين، الصنمية أن تنأو عن ذكر النبي وذكر علي وذكر فاطمة وذكر الحسن. التوحيد والعبودية أن تداوم. لطيف، شوف السر الآية الكريمة، إن الله وملائكته يصلون ليلا، لا نهارا، لا سابقا، لا لاحقا، لا دنيا، لا أبدا، أبدا، نعم أبدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني دوم في كل وقت. هذه أي عبادة هذه اللي في كل وقت؟ حتى الصلاة المفروضة هي ماذا؟ في خمسة أوقات، بينما هذه ماذا؟ كذكر الله، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. لاحظ تطابق بين ذكر الله وذكر النبي، إن الله وملائكته، أيضا من مقامات النبوة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، صلوا نهارا، لا ليلا، لا في حال صحة، لا حتى في حال مرض، صلوا عليه. أنتم مريضين، صلوا عليه وسلموا تسليما. في حالة احتضار الموت، أين؟ حتى في حال احتضار الموت، في حال احتضار الموت ليس من الراجح تذكر الله؟ لو لا، وأنت يساق بك إلى البرزخ، راجح ذكر الله مو راجح؟ أو ذكر المال والأولاد راجح؟ ها؟ خذ ذكر الله راجح. أنت يساق بك، يساق بنا كلنا والعوين الله، عندما يساق بنا إلى البرزخ، غرغرة الروح في الحلقوم، يرجح ذكر الله ولا يرجح؟ عقلا دينا طبعا راجح. ذكر النبي راجح أو مو راجح؟ راجح. في رواية الشيخ بهجت رحمة الله عليه، هو قرأها ولكن نسيت أسأل عن مصدرها، يقول في رواية أجلس مؤمنا من قبل المنكر ونكير وأرادوا أن يسألوه من ربه، من نبيه، من إمامه، من معاذ، قال اللهم صل على محمد وآل محمد، قال جزاك الله خيرا، في أمل هذا كافي. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني سؤال منكر ومنكير كله في البرزخ بالصلاة على النبي وعلى ذكر الله، الله وذكر النبي وذكر الآل. رواية موجودة. إذن هذا في أبد، سواء في البرزخ، في سكرات الموت، في الصراط، ذكر دائم. إذا كان الحال كذلك، هذا ماذا يقولون هؤلاء؟ إغراق في ذكر النبي. حرموا أنفسهم من رحمة الله الواسعة، سبحان الله، أبلسوا من رحمة الله. تنأى عن ذكر الحسين، أنت تنأى بنفسك عن رحمة الله، تبلس نفسك من رحمة الله. أعاذنا الله من هذا الحظ الأوكس، أي حظ أوكس، أنه إنسان يبعد نفسه عن رحمة الله. فالمقصود أيما كان، أعود لنفس المطلب في بحث التفسير، النبي ذكر، كله ذكر. هذا نظام الذكر، كيف نظام القرآن ذكر؟ يقول القرآن لماذا؟ شوف، لاحظ، الذكر وصف للقرآن، نعت للقرآن بتمام وجوده، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر. أولا النعت الأول للقرآن ليس قرآن، النعت الأول للقرآن ما هو؟ النعت الأول للقرآن أنه الذكر في سورة ياسين، إن هو يعني هذا الذي أنزل إلى النبي قبل أن تسنوه قرآن هو ماذا؟ ذكر. نعم إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا النعت كما هو نعت للقرآن نعت للنبي صلى الله عليه وآله. ماذا لماذا؟ هذا يوضح لنا هذه القاعدة الشريفة، قاعدة أن القرآن ذكر، يعني فيما يعنيه أنك لن تستطيع أن أيها المفسر، ليس علم التفسير بقواعد وعلوم نظرية فقط وفقط، علم التفسير يحتاج من المفسر أن يكون هو متذكر، بقدر ما يكون المفسر متذكر وعنده ذكر وذاكرة وذكرى لله يستوعب من حقائق ومعاني القرآن أكثر فأكثر. أيها المفسرون، يخاطبنا القرآن يعني، يا علماء التفسير، أيها الباحثون في قواعد علم التفسير، من قواعد علم التفسير برنامج عملي هناك، ليس فقط برنامج نظري فكري. أنت تريد أن تدخل دورة تفسير فيها برنامج عملي، دورة التفسير، قواعد التفسير، ليست فكرية محضة. ما هو البرنامج العملي؟ أن تكون متذكر. يعني ماذا غير متذكر؟ يعني غير لاهي، غير لاعب، غير مفتتن بالنزوات. حينئذ تستطيع أن تستوعب من معاني وحقائق القرآن أكثر فأكثر. وهذا باب ووصية أكيدة من القرآن لرواد القرآن متكررة في السور والآيات. متكررة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر بس لمن يريد أن يتذكر، يسير مسير التذكر وذكرى. كثير كل ما يرتبط بالذكر مرتبط سبحان الله بمعرفة القرآن وعلم القرآن. لاحظ الآية الأخرى في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، وإن كان هذا المراد به أهل آية التطهير، بس التعريض فيه لغير آية، لغير أهل آية التطهير، كما مر بنا أن الآيات القرآنية تجري جاري فيها. يعني بشكل مخفف، إذا تريد أنت أي بشر يمس القرآن بقدر ما يؤتى من طهارة وتطهير، طهارة في الأخلاق. عجيب، أحد قواعد علم التفسير طهارة الأخلاق. إيه نعم، تريد أن تبصر مفاد آيات القرآن جيدا يجب عليك أن تطهر أخلاقك. كلما تطهر من أخلاقك أكثر. كثير من الأكابر ذوي القدم الراسخ في تهذيب النفس وعلم الأخلاق والتقوى يقولون، يعني يقولون انطلاقا من هذه البيانات في الآيات والروايات وتجربة عمل مصدقة لهذه الحقائق الوحيانية، أن في يوميات الإنسان بقدر طهارته تتنزل عليه من باطن القرآن أمطار منعشة. شو نزول المطر؟ يحيي الأرض بعد موتها، أرض القلب، أرض الروح، أرض العقل الإنساني لا يستطيع أن يستمطر من السماء إلا بقدر طهارته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركة أو لفتحنا عليهم بركات من السماء. متى تفتح البركات من سماع القرآن؟ عندما يكون هناك تقوى. أما إذا عصوا وعتوا لا، تجذب الأرض وتجذب السماء عن مطر. هذا ليس شعر وخيال، حقائق يبينها القرآن. دوما المفسر يجب أن يكون متعظ كي يكون يستطيع أن يكون مفسر. أما عجيب علم القرآن الكريم، كتاب فريد من نوعه. علم التفسير علم فريد من نوعه، يحتاج ليس كعلم الفيزياء، ليس كعلم الكيمياء، ليس كبقية العلوم، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شرائط عملية، شرائط بصفات عملية. شوف هذه القاعدة بهذا المعنى هي في منهج أمومة الولاية، الولاية تولي سير عملي، أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن. كيف الولاية لها دور؟ بقدر ما تتطهر يشتد ولاؤك لله ولرسوله ولأهل بيت الرسول، فتستمطر حينئذ أنوار القرآن أكثر فأكثر. هذه القاعدة بهذا البيان ما موجودة في منهج تفسير القرآن بالقرآن الذي يذكره الطباطبائي رحمه الله عليه، وإن كان هو يعترف بهذه الحقيقة بس ما أدرجها في تفسير القرآن بالقرآن، أو في تفسير الموضوعي، أو في التفسير بحسب أسباب النزول، أو في التفسير اللغوي والأدبي القرآن، يعني بحسب مناهج التفسير الأخرى. أما هذا المنهج بحسب بيان أهل البيت عليهم السلام لا، في شرائط عملية. لا يكفي للمفسر أن تتوفر وتتوافر وتنوجد وتتواجد فيه صفات نظرية، يجب أن يتواجد فيه صفات عملية. وسبحان الله، قد تجد شخصا أميا بحسب الظاهر، يعني على القراءة والكتابة، لم يقرأ كتب تفسير ولكنه طاهر القلب، طاهر العمل، طاهر النفس، يبصر من وصايا وأنوار الآيات والصور ما لا يبصره مفسر. لماذا؟ لماذا أيها القرآن الكريم هكذا تكرم هذا وتبخل على ذاك؟ يقول لأن في شرط هناك، شرط للتفسير، لا يمسه إلا المطهرون، لأن هذا طاهر قدسي مقدس، قداس أقدس، يحتاج إلى مقدس يعني بقدر طهارته وقدسيته ينال. لاحظ في سورة البقرة ماذا يقول القرآن الكريم، شوف آية ثالثة ورابعة دائما توصي على دي القاعدة كقاعدة تفسيرية في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هداية لمن؟ المفسرين بحسب الإحاطة النظرية؟ لا، هدى لمن؟ متقين. شو ربط التقوى؟ برنامج عملي. ما هو الربط بينها وبين العيل؟ بالكتاب والاهتداء به. لا، في ربط. القرآن هو هذا، طبيعة كتاب لا ينفصل فيه العمل عن العلم ولا العلم عن العمل، متلازمين متقارنين. هذا منهج آخر. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لكن لمن؟ هدى لمن؟ للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب. أيضا إذا كان إنسان غير مؤمن لا يستطيع أن يلج في بحور علوم القرآن سبحان الله. أما هذه محمية وقلعة مسورة بسياج خطير. وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.